Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi thahirin wa sahabatihi ajma'in. Allahumma kullana wa li walidayna wa li muslimin wa li mashayikhina wal muslimin amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid darain. Asy-syahadatu al-ikhbaru bi syai'in 'ilmin bihi wa i'tiqadin li sihhatihi wa thubutihi wa la tu'tabaru asy-syahadatu illa idza kanat masbuqatan bil iqrar wal iz'an. فواطأ القلب عليها اللسان فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله مع أنهم قالوا بألسنتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زال الشارح رحمه الله يشرح الفقرات التي تضمنتها جملة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة الواسطية، وذكر ما يتعلق بلفظ الشهادة، وقال هي الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته، وهذا قد مر تقريره معنا في كتاب التوحيد عند الكلام على الشهادة، وذكرنا أن الشهادة هي معناها أنطق بما أعلم وأتيقن. إذا قال إنسان أشهد بكذا فإنه لا بد من اليقين ولا بد من العلم، كما قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا بد من هذا، وإلا فإنها لا تسمى شهادة، ولا بد أيضا أن تكون مصحوبة بالإقرار والإذعان، معنى أن يكون فيه تصديق في القلب، وإلا فإن هذا لا ينفع. لماذا؟ لأن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم في الظاهر، وهم في باطن الأمر يكذبون، ولذلك لما قالوا نشهد إنك رسول الله هذا جزء الشهادة، كذبهم الله سبحانه وتعالى، والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأن قلوبهم لم تواطئ ألسنتهم في النطق بهذه الشهادة. إذن دل هذا على أن مواطأة الظاهر للباطن أمر مطلوب في الانتفاع بهذه الشهادة. نعم. قال ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم، وما من رسول منهم إلا جعله مفتتح أمره وقطب رحاه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابه على الله عز وجل. نعم، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي أجل الكلمات وأعظمها وفضائلها كثيرة، تكلمنا عن شيء منها في كتاب التوحيد، وهذه الكلمة ذكر الشيخ أنها هي التي يبتدئ الأنبياء دعوتهم الناس إليها، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى والنهي عن الشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل رسول يبعثه الله سبحانه وتعالى إلى قومه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا هو عين معنى لا إله إلا الله. نعم. قال ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد كقولنا الله واحد مثلا، فهي تدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له وحده، ولا بد فيها من إدمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله. نعم، هذه المسألة في الحقيقة قد تكلمنا عنها بتوسع في شرح كتاب التوحيد، من خلاصة القول فيها أن لا إله إلا الله يتعلق بها أربعة مباحث، أبحث المعنى وخلاصته أنه معناها لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله، فنقدر الخبر بحق ولا يجوز تقديره بموجود فقط، فلا يقال لا إله موجود إلا الله، هذا كلام لا يستقيم، لأن هذا إما أن يكون إنكارا للواقع المشاهد فإن الآلهة تعبد من دون الله، وإما أن يكون قائل هذا يقول بقول أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون حل الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وهذا أمر باطل مخالف للحق. والمبحث الثاني ما يتعلق بالأركان، المبحث الثالث ما يتعلق بالشروط، المبحث الرابع ما يتعلق بالنواقض، وكل هذا مر معنا تقريره هناك عند قراءة كتاب التوحيد وعند قراءة رسالة نواقض الإسلام الشيخ محمد رحمة الله عليه، فلا حاجة أن نعيدها هنا. على كل حال، لا إله إلا الله هذه اشتملت على النفي والإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله وإثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى وحده. قوله هنا المقتضي للحصر، الحصر استفيد من النفي والاستثناء، لا إله إلا الله، وهذا من أقوى أساليب الحصر عند العلماء، وقدم النفي على الإثبات. لماذا؟ ليرد الإثبات على قلب خال من الشرك، ولأن النفي تخلية والإثبات تحلية، وأن التخلية مقدمة على التحلية، ولا بد من الجمع بين الإثبات والنفي والإثبات، لأن النفي وحده عدم محض وهو إلحاد لأنه إنكار للألوهية، والإثبات وحده لا يقتضي أو لا يعني عدم المشاركة أو لا يمنع المشاركة، ونحن لا بد من إثبات الألوهية لله وحده ونفيها عما سواه، وإلا فإن الإسلام لا يستقيم. نعم. قال: وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد. نعم، وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، هذه فيها نفي وفيها إثبات، فوحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، كما يقول حافظ بن حجر: تأكيد بعد تأكيد اهتمام بمقام التوحيد، تأكيد بعد تأكيد اهتمام بمقام التوحيد. نعم. قال: وقوله إقرارا به مصدر مؤكد، مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، والمراد إقرار القلب واللسان. نعم. وقوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، والمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على التوحيد المعرفة والإثبات. مر معنا أن هذه الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة أثرية جاءت بها نصوص كثيرة، وذكرتها لكم هناك في شرح كتاب التوحيد، وأنها أن استقراءات النصوص تدل على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وبعض العلماء يجعلها قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب كابن القيم رحمه الله، والخلاف شكلي كما يقال، إنما هو في التقسيم والاصطلاح. وعلى كل حال، التوحيد الألوهية، توحيد الألوهية أو عفوا توحيد المعرفة والإثبات يستلزم توحيد العبادة الذي هو توحيد القصد والطلب، واضح هذا؟ فبينهما تلازم وتضمن، فبينهما علاقة وطيدة، لا بد من الإقرار بجميعها، وإلا فالإنسان لا ينتفع. نعم. قال: وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لابد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى، ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد. نعم، الشهادة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء من بعده جعلها ركن واحد، لذلك أركان الإسلام خمسة، الشهادة ركن واحد. لماذا؟ لشدة التلازم بينهما، فمن أقر بجزء دون جزء فإنه يكون مخالفا، لا بد من الجزئين معا. ووجه ذلك أن شهادة لا إله إلا الله معناها الإقرار والاعتقاد أنك لا تعبد إلا الله تعالى، وعبادة الله سبحانه وتعالى يمكن أن تكون من طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا في كتاب التوحيد الكلام على هذه المسألة، هو أن الطريق الموصل إلى الله طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فليس هناك إلا سبيل واحد يوصل إلى الله، وأما السبل الأخرى فإنها لا توصل إلا إلى جهنم، وهذا مر البسطو فلا حاجة أن نعيده هنا. نعم. قال: وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت إلا ذكرت معي. هذا في كلام من جهة ثبوته مرفوعا، ويعني في ثبوت هذا الأثر في كلام بين عند العلماء، على كل حال معناه صحيح، فإنه لا يذكر الله سبحانه وتعالى خلف الأذان مثلا إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر ذلك حسان بن ثابت رضي الله عنه في قصيدته التي يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله في العرش محمود وهذا محمد. هذا من جهة أو من النوع من أنواع إكرام الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية، لأنهما أعلى ما يوصف به العبد. أي أعلى ما يوصف به العبد أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى وأن يكون رسولا، وسيأتي من كلام الشارح رحمه الله ما يدل أو ما يذكر أو هي الحكمة التي من أجلها جمع الله سبحانه وتعالى وجمع العلماء والمصنفون بين وصف العبودية والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. فاللام هذه تسمى لام التعليل أو تسمى لام كي، وهي الدالة على أن هذا الشيء علة الفعل. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق العباد إلا لعبادته، وقد مر معنا هذا في كتاب التوحيد أيضا. نعم. قال: فكمل المخلوق في تحقيق تلك الغاية، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته، فالإسراء به وقيامه بالدعوة إلى الله والإحياء إليه والتحدي والإيحاء إليه والتحدي بالذي أنزل عليه. نعم. هذه كلها يذكرها باسم العبد. فمثلا في الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده. في القيام بالدعوة قالوا أنه لما قام عبد الله يدعوه. في الإيحاء في الإيحاء ما هي الآية؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفي التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذا تحدي. كل هذه المقامات الشريفة لا يذكر إلا بلفظ العبودية. نعم. قال: ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وسلم قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية كما يفعل ضلال الصوفية قبحهم الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرد النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فأقول عبد الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى جمع له بين وصف العبودية والرسالة ليرد به على طرفي الضلال الغلاة والجفاة. الغلاة الذين رفعوه فوق المنزل التي أنزله الله فصرفوا له شيئا من العبادة، وهؤلاء كغلاة الصوفية. وهذا يرده وصف العبد، فإن العبد لا يصلح أن يكون إلها. ورسوله يرد به على أولئك الذين أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بعض أهل الكتاب، مثل أهل الكتاب ومثل المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين أنكروا عليه الرسالة، فرد به على طرفي الضلال. وذكر الشيخ رحمه الله حديث: لا تطروني، ومر معنا في كتاب التوحيد أن الإطراء هو المبالغة في المدح. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وتقدم الكلام على هذا الحديث بتوسع. نعم. قال: والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه وكمال رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كماله. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم له من الخصال الحميدة أكملها وأرفعها وأعلاها، فكل كمال يمكن أن يصل إليه البشر فإن النبي عليه الصلاة والسلام تسلق سنامه وذروته، وهو أعلى الناس في هذه الأخلاق والمكارم الحسنة، حتى قال ذلك القائل فيه: رأيت خصال الخير في الناس فرقت، وقد جمعت فيه الخصال المفرقة، وقد أصبحت في كل غرب ومشرق مغربة أخلاقه ومشرقة، إذا ما جرى في محفل طيب ذكرها حسبت بها فارات مسك مفتقة، سأترك نعت الناس إلا نعوته وإلا فأم الشعر مني مطلقة. صلوات ربي وسلامه عليه، فقد زكاه ربه تزكية لا يحتاج بعدها إلى تزكية، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. قال: ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به ويطيعه في كل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه. نعم. مر معنا في الأصول الثلاثة أن الشيخ محمد رحمه الله فسر شهادة أن محمد رسول الله بلازمها، فقال: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه لوازم قولك أشهد أن محمد رسول الله. نعم. قال: الصلاة في اللغة الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذه المسألة مسألة الصلاة في معنى الصلاة في اللغة اختلف فيها العلماء. الجمهور هو قول الجمهور ما ذكره المؤلف هنا أن الصلاة بمعنى الدعاء، وابن القيم رحمه الله لم يرتضي هذا الوجه أو هذا القول، ورده بوجوه كثيرة، ورجح أن الصلاة في اللغة هي الحنو والعطف، أن الصلاة هي الحنو والعطف، على هذا هو الصحيح من جهة اللغة، وأما من جهة الاصطلاح فسيأتي. نعم. قال: وأصح ما في أو وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. نعم، هذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتابه الصحيح في التفسير، ووصل هذا ابن إسحاق القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الشيخ الألباني إسناده حسن لكن وهو موقوف على أبي العالية، فقال إن الصلاة صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، الصلاة من الله قال الثناء على عبدي في الملأ الأعلى. نعم. قال: والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار كما في الحديث الصحيح: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ومن الآدميين التضرع والدعاء. نعم، واضح. وأهل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. هذا من جهة اللغة، الآل هم من يمتون إليه بصلة، يعني من تربطه معهم نسب، يربطه معهم نسب وعلاقة. نعم. وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه. نعم، الآل آل النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في تعريفهم اختلافا طويلا، ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، وعلى كل حال هم في كل مقام بحسبه، ولذلك قال ناظم: آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب المقام، اختلفوا بحسب المقام. ففي مقام الدعاء آله أتباعه، وفي مقام الزكاة آله بنو المطلب وبنو هاشم على مذهب الشافعي وقول عند الحنابلة، والجمهور على أنهم بنو هاشم فقط، فمسألة فقهية معروفة. طيب، وإذا ذكر المقصود بالآل، إذا ذكر الآل مع الأصحاب، إذا ذكر الآل مع الأصحاب فالمراد بالآل ثلاثة أصناف: ذريته صلى الله عليه وسلم وذرية ذريته، واضح. الصنف الثاني زوجاته أمهات المؤمنين. الصنف الثالث قرابته الذين هم بنو هاشم وبنو المطلب على مذهب الشافعي. نعم. قال: وأصل آل أهل أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما ألفا، ويصغر على أهيل أو ويل، ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا، فلا يقال آل الإسكاف وآل الحجام. نعم، الآن يتكلم عن لفظة الآل ما أصلها من جهة الصرف. ذكر القول الأول وهو قول سيبويه أن آل أصلها أهل بدليل التصغير، بدليل التصغير، واضح. والعلماء يقولون إن التصغير والجمع يعيد كل شيء إلى أصله، يعيد كل شيء إلى أصله. وذهب الكسائي إلى أن آل أصلها أول كجمل، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام تيمية بن القيم، ورد على القول السابق الذي هو قول سيبويه ردودا كثيرة، وقال إن هذا لا يصح، واضح هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله الشارح إن الآل لا يستعمل إلا في من له شرف، يقال آل السلطان، آل الشيخ، آل الملك، ولا يقال آل الحجام ولا آل الدباغ ولا آل الجزار، الشيء الذي المهن الضعيفة هذه أو المهن التي يتنزه الناس عنها لا يضاف إليها. ولذلك يقول: وغالبا آل كأهل لم يضف إلا إلى العاق، إلا إلى العالم من ذوي الشرف الذي له شرف ومكانه. نعم. قال: والمراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا ومات على ذلك. الصحب هو اسم جمع لصاحب وليس جمعا، صحب اسم جمع وليس جمعا. لماذا؟ قالوا لأن فعل، وزن فعل هذا ليس من جموع التكسير، ليس من جموع التكسير، لكن هو اسم جمع. مثاله ركب وراكب، عندنا ركب جمع راكب، مثل صاحب جمع صاحب. والصحابي ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الأصح كما حققه الحافظ بن حجر في الإصابة وفي نخبة الفكر. نعم. قال: والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه، بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه. نعم. قال: السلام اسم مصدر. نحن عندنا مصدر وعندنا اسم المصدر. ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ الفرق بينهما من جهتين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. أما من جهة اللفظ فاسم المصدر يتضمن جميع حروف الفعل، يتضمن جميع حروف الفعل إما ملفوظة أو مقدرة. مثلا ضرب ضربا، نفس الحروف موجودة بالضبط. وعد عدة، الحروف موجودة لكنها مقدرة، هذا من جهة اللفظ. أما اسم المصدر، اسم المصدر فإنه لا يتضمن جميع حروف الفعل. مثلا اغتسل غسلا، اغتسل غسلا، غسلا اسم مصدر، وأما المصدر فهو اغتسالا، واضح هذا. وأما من جهة المعنى فاسم المصدر يدل على الحدث بنفسه، اسم المصدر عفوا المصدر يدل على الحدث بنفسه، واسم المصدر إنما يدل على الحدث بواسطة ولا يدل عليها بنفسه. فيمكن أن نعرف المصدر كما عرفه ابن عقيل في الشرح: ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا أو تقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض، هذا هو اسم المصدر. وأما المصدر قد عرفه ابن مالك في الألفية: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، هذا هو المصدر. قال: إن السلام اسم مصدر من سلم تسليما، بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه. والسلام أو السلام هو طلب السلامة من الآفات المنافية للكمالات، هذا تعريف السلام. يقول صلى الله عليه وسلم: معنى السلام هنا طلب السلامة من الآفات المنافية للكمالات. نعم. قال: وهو اسم من أسمائه تعالى، ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. نعم. قال: إن السلام من أسماء الله، وهذا ثابت بالقرآن والسنة. في القرآن في قول الله تعالى في سورة الحجر: السلام المؤمن. وفي الحديث صحيح البخاري: إن الله هو السلام، كما في حديث عبد الله بن مسعود، وقد مر معنا في كتاب التوحيد. وذكر معناه، معناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين يوم القيامة. نعم. قال: ومزيدا صفة لتسليما، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي، والتقدير مزيدا فيه. نعم. مزيدا هو صلى الله، قال الشيخ: قال وأشهد أن لا إله إلا الله وإقرار به وتوحيده، وصلى الله وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فتسليما مزيدا هذه صفة لتسليم، وهو مفعول من زاد، مزيدا مفعول من زاد، يزيد فهو مزيد اسم مفعول يعني المتعدي، يعني الفعل المتعدي، والتقدير مزيدا فيه. طيب، نحن نلاحظ في الآية التي أمرت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأكد الأمر بالتسليم ولم يؤكد الأمر بالصلاة. قال العلماء: إن النكتة في هذا إن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه يصلي، أنه صلى على نبيه، وذكر أن الملائكة صلت عليه أيضا، فهذا قدر كاف في تحريك نفوس الناس نحو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يؤمروا بها يرحمك الله، كيف وقد أمرهم بالصلاة: يا أيها الذين آمنوا صلوا. أما السلام فإنه لم يذكر فيه أنه سلم ولا أن الملائكة سلمت، فاحتاج إيش؟ أن يؤكده بالمصدر. هذا من باب الفائدة. نقف إن شاء الله عند هذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.